بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إن وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ Thank you. فَأَنفِقُوا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان قد يئسوا